في إحدى الإعلانات التجارية عن أحد المواد الغذائية الموضوعة. نعم. يقول في إحدى الإعلانات التجارية عن أحد المواد الغذائية الموضوعة بالشوارع عبارة من وحي الطبيعة، فهل هذه العبارة صحيحة؟ إذا الوحي ما هو القصد الوحي المنزل من السماء، الوحي ما يستوحى وما يفهم وما يستنبط من الشيء. العبارة على كل حال إنها ما هي بسليمة، لكن لا يقال إنه وصل إلى حد يكفر به، أو لأن هذه عبارة دارجة من وحي المنبر، من وحي الطبيعة، من وحي كذا، هذه تساهل بالتعبير.